قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد: والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هذه السورة الكريمة تسمى سورة صاد، وهي من السور المكية، وغالب السور المكية تبتدأ بالحروف المقطعة، وغالبا ما يبدأ بالسور المكية بذكر الكتاب العزيز والقرآن الكريم، يدعوهم الله تعالى إلى الإيمان بهذا القرآن الكريم واتباعه. وهم قوم عرب يفهمون اللغة العربية ويعلمون أساليبها وبلاغتها وما يصلح منها، ولذا تجد أن الله تعالى يبدأ بحروف مقطعة مثل ألف لام ميم حا ميم، ألف لام راء حا ميم، عين سين قاف كاف هاء يا عين صاد. فبدأ الله جل وعلا في هذه السورة بحرف مقطوع صاد، وفي بعض القراءات صاد، وفي بعض القراءات صاد بالتنوين. والقراءة التي عليها مصحف حفص صاد: والقرآن الكريم، والقرآن بالذكر. بدأ المولى جل وعلا بهذا الحرف، وقد سبق غيرنا مرة أن ذكرت أن العلماء اختلفوا في حكمة البداءة بهذه الحروف. لما يبدأ الله تعالى بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. وأحسن ما يقال في هذا الباب: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد: الله أعلم بمرادي. الله أعلم بمرادي. حاميم: الله أعلم بمرادي. كاف يا عين صاد: الله أعلم بمرادي. ومن العلماء من اجتهد فقال: صاد البداء بهذا الحرف قسم. ومنهم من قال كأنها للتنبيه، كأنها من حروف الندى: يا وأيا وهيا. أقول: يا هذا، أيا هذا، بزيادة الهمزة حرف ندى. يا هذا اسمع قول الله، أيا هذا قم بواجب الله، أيا هذا افعل ما أمرك الله. وإذا قال القائل يا، الصوت يدعو للانتباه، الالتفات، كأنه عندما نادى يقول له: اسمع، انتبه، أصغي إلي، ألقي إلي بالك. فقالوا إنه حرف، كأنه حرف ندى لكي يسلوا ويسمعوا كلام الله ويعملوا بما جاء فيه. هذا قول من الأقوال. قول آخر، وأنا ممن يرتضي هذا القول، أن الله تبارك وتعالى بدأ بهذه الحروف صاد طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد. هذا تعجيز ونهاية بلاغة. أيها العرب، أيها القوم، يا معشر قريش، يا من تعلمون اللغة العربية وقد بذجتم غيركم وفقتم جميع العرب، هذا القرآن المعجز بدأه الله تعالى بهذه الأحرف، وكلام العرب لا يخرج عن هذه الحروف: صاد حاء ميم عين سين قاف. كلامكم يدور حول هذه الأحرف، وهذه السورة وهذا القرآن قد اشتمل على هذه الأحرف، وأنتم عاجزون من أن تأتوا بسورة من مثل، بآية، بثلاث آيات، بعشر آيات، لا تقوون من باب التحدي والتعجيز أبدا، من قبل ومن بعد، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لن يتمكن عربي مهما بلغ شأوه، مهما بلغ علمه، مهما بلغت درجته، أن يأتي بآية أو يأتي بسورة صغيرة كقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات اشتملت عليها هذه السورة الصغيرة. الله تعالى تحدى جميع العرب الناطقين بالضاد، والعرب يقال لهم الناطقون بالضاد، لأن كلمة الضاد هذه لا ينطق بها الأعجمي نطقا صحيحا. ولذا تجد البعض يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضاع غلط، ولا الضالين غلط، ولا الضالين غلط، وإنما العرب يقولون ولا الضالين. الضاد لها مخرج، الضاء لها مخرج، الدال لها مخرج، الزاء لها مخرج، فالعرب يخرجون كل حرف من مخرجه قبل أن يحصل الاختلاط وقبل أن يعم الجهل. فإذا حصل الاختلاط وحصل الجهل قد يكون العربي أيضا لا يقوى على إخراج الحرف من مخرجه كما كان أسلافه وآباؤه وأجداده يفعلون. ولذا لا يجوز أن يقرأ الإنسان كلام الله فإذا قرأ الفاتحة قال غير المغضوب عليهم وهو عربي ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين في إخراج الحرف من طرف اللسان الضالين. الأعجمي معذور ينطق على ما يقوى لأن هذه اللغة ليست لغته وكثر الله خيره أنه قرأ وأنه حفظ وأنه حرف وأنه أدرك. ولا الضالين لا الضالين ولا الدالين ولا الضالين. حتى في الكتابة البعض يخطئ، إذا أراد أن يكتب ولا الضالين كتب ولا الضالين، يجعل الضاد ضاء ويجعل الضاد ذ، فهذا خطأ. إذن المولى جل وعلا تحدى الخلق وأنزل هذا القرآن المشتمل على هذه الأحرف المقطعة. اشتمل القرآن على هذه الأحرف، وهذا القرآن البليغ العظيم إخبار إنا أعطيناك الكوثر يا محمد. الآية الأخرى أمر فصل لربك وانحر. الآية الثالثة إن شانئك هو الأبتر، إخبار لأن من قلاه وأن من أبغضه وأن من كره الأبتر الذي قطعه الله. حاول البعض وأيسوا وخابوا وخسروا عندما أرادوا أن يأتوا بآية أو بسورة، أضحك العقلاء منهم كمسيلمة الكذاب لعنة الله عليه الذي ادعى النبوة وكان من اليمامة وكان قد وفد على رسول الله وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشترك في النبوة يوم له ويوم لرسول الله. مجنون أحمق زعم أنه ينزل عليه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ضفدع يا ضفدعين، نبقي ما تنقين، نصفك بالماء ونصفك بالطين. ايش سفالة هذه سفالة. ضفدع ضفدعين، نبقي ما تنقين، نصفك بالماء ونصفك بالطين. صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كلام الرب، كلام القلب للجبروت للملكوت الذي لا يهاب من أحد والذي له السلطان والقوة والغلبة، لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بسورة أو غيرها. ولهذا قال قوم بعض من أهل العلم إن الله بدأ بهذه الحروف المقطعة ليعلمهم عجزهم وعدم قيامهم بإتيان سورة آية أو ثلاث آيات أو عشر، مع أن القرآن مع أنهم يتكلمون باللغة العربية والحروف حروف عربية، ومع ذلك هم عاجزون على أن يأتوا بمثله. إذا قال الله تعالى قال والله أعلم بمراده، قال تعالى والقرآن بالذكر، أقسم الله تعالى بكتابه القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أقسم الله تعالى به، أقسم الله بكلامه، القرآن كلام الله، الله جل وعلا تكلم به. هذا القرآن ليس تعبير رسول الله، وإنما نزل على رسول الله هكذا. الله جل وعلا قال صاد والقرآن بالذكر، ألقى الله تعالى هذا الكلام على جبريل، تلقاه جبريل، نزل به جبريل الأمين على نبينا محمد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام من قراءة جبريل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يصاب بأمر، لأنه قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا كانت الليلة الشاتية الشديدة البر تفقد النبي عرض، إذا كان على بعير برك البعير، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بجوار إنسان وكان جزء من النبي على ذلك المرء الذي هو بجواره يدخل عليه الأمر. فالله تعالى أنزل هذا القرآن على سيد الخلق، نزل في بيت العزة جملة واحدة، وبعد ذلك نزل على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في خلال 23 عاما ينزل بالمناسبات. أتت امرأة إلى بيت عائشة تشكو زوجها أنه ظاهرها أو ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنه حرمها كما حرم الله تعالى عليه ظهر أمي. هذا يسمى ظهار، ظهار يعني يحرم امرأته كظهر أمي أختي بنتي، هذا يسمى ظهار. المظاهر الذي يظاهر أنت علي حرام كظهر أمي يجب عليه أن يكف عنها، لا يجوز له أن يأتيها حتى يكفر كفارة الظهار، يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار. وكفارة الظهار بينها الله في سورة قسم المجادلة، عتق رقبة لا توجد، صيام شهرين متتابعين، أولا عليه أن يعتق رقبة، عنده مال الرقاب موجودة تباع لا مانع، يجب عليه أن يشتري ويعتق، اليوم لا رقاب تباع ولا تشترى مع ان المقتضي موجود. الرق انما هو بسبب الاسلام والكفر. ما دام على وجه الارض كافر مجوسي يهودي نصراني عابد وثن، المسلمون اذا دعوا الى الله وجاهدوا في سبيل الله وابى المدعوون من الدخول في الاسلام طلب منهم الجزيه، ابوا استعان عليهم بالله وقاتل. النبي قاتل، النبي اشترف، النبي اسهر في عام حنين، وغزوه حنين من اخر غزوات رسول الله، فتح مكة في السنة الثامنة، انتهى أقام بمكة 20 يوم، ذهب إلى هوازن قاتل هوازن أسر، أخذ الصبيان النساء الذراري الأموال، قسم الأموال، أراد أن يوزع السبايا من النساء والذراري صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أتت إليه أخته متوسطة تطلب أن يمن النبي عليهم، فخيرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بين الذراري والنساء والأموال، فاختاروا النساء والذراري، وأخذ النبي المال ووزعه على المقاتلين يوم حنين في السنة الثامنة القعدة، السنة الثامنة من الهجرة. بني المصطلق، جويريا من بني المصطلق، جويريا بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنها وأرضاها، جاءت من غنيمة بسبب الإسلام، لا غزو جاهلي، لا سرقة، لا نهب، وإنما دعوة إلى لا إله إلا الله. من أبى وقال لا أقول لا إله إلا الله يقال له ابقى اجلس تحت ذمتنا، نأخذ منك دينار 10 ريال، نصون مالك ولدك عرضك أهلك، تعطيها صاغر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يسمع كلام الله، يخالط المسلمين، يرى أخلاقهم أعمالهم أوضاعهم، قد يكون ذلك سبب لدخوله في الإسلام. أبا قال لا أنا ما أدفع الجزية، قتل، سلب، بيع، الرق يكون من هذا الباب، وليس الرق إلا عن هذا الطريق بعد أن جاء الله بالإسلام إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أما أن الله تعالى قسم بني آدم، آدم حواء خلقها الله منه، بنو آدم انتشروا من آدم وحواء، ما قسم الله تعالى ذرية آدم، هؤلاء أحرار وهؤلاء رقاء، لا والرب، كلكم لآدم، وآدم من تراب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الكل آدم، وإذا قال عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم المظاهر، إذا وجد الريق اشترى رقبة وعتقها، ما وجد الريق عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لو صام شهرا وأفطر يوما وجب عليه أن يستأنف ويصوم شهرين متتابعين. هذا الرجل ظاهر، أتت المرأة تشتري أريد أن أبين أن القرآن ينزل على حسب المناسبات. خلت المرأة برسول الله، عائشة رضي الله تعالى عنها داخل الحجرة، المرأة تحاور الرسول، تجادل الرسول. قالت عائشة: والله ما علمت ماذا تقول. وإذا بالقرآن ينزل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم يسمع تحاوركما. في الحال ذهب النبي إلى الجئرانة في السنة الثامنة لما حاصر مكة وفتح مكة، ذهب إلى هواتن، قاتل هواتن، ذهب إلى الطائف، حاصر أهل الطائف. شهرا تركهم رسول الله، عاد إلى مكة، وصل إلى موضع يسمى الجئرانة، اسم موضع قريب من مكة. اعتمر النبي من الجئرانة، أحرم، لبس الإزار والرداء، نوى، وإذا برجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه جبة متضمخ بطيب، الجبة عليه، وضع طيب زعفران أصفر. يا رسول الله، ماذا ترى في رجل أحرم هكذا؟ أحرم عليه جبة، عليه طيب خلوق. سكت رسول الله، لا يجيب إلا إذا أمر، إلا إذا أوحي إليه. نزل عليه الوحي، أصابه ما يصيبه عند الوحي. فلما أفاق دعا الرجل، أمره أن ينزع الجبة، أن يغسل عنه الطيب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ظل على هذا الكوكب الأرض 23 عام، القرآن يتنزل، الوحي يتنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن القرآن نزل جملة واحدة كما قلت لك في بيت العزة، بعد ذلك صار ينزل نجوما. فالله تعالى أقسم بهذا القرآن، والقرآن للذكر قاف، والقرآن المجيد قاف، والقرآن المجيد. الله يقسم بما شاء، أقسم بنبيه، أقسم الله بالشمس، أقسم الله بالضحى، أقسم بالليل، أقسم بالتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. الله جل وعلا لا آمر ولا ناهي له، هو الآمر الناهي، هو المعبود الحي القيوم الذي يفعل ما يشاء ويختار. أما غير الله تعالى فهو مقيد برسالة ورسول، برسالة ورسول. غير الله تعالى توجهت إليه أوامر، آمر وهو مأمور، لا يجوز أن يتلفظ المرء ولا يتكلم إلا بما شرع الله تعالى له. ومن هذا الباب أنه لا يجوز لأحد أن يقسم بغير ما أباح الله. الله تعالى أباح لنا أن نقسم بأسمائه بصفاته العلى. تقول: والله وبالله وتالله. تقسم بالذي رفع السماء بغير عمد، الذي بسط الأرض، الذي برأ النسمة، بالذي أمات وأحيا، الله الله ولا يحلف بغيره، لا عادة ولا عيادة. وإنما الواجب أن نتقيد بما أمرنا الله تعالى به. يا أخي، جرت عادة عندنا ونحن لا نقصد أننا نحلف بغير الله تعالى، هل يجوز لنا هذا أم لا؟ الجواب: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب وعتيد يسجلان عليه ما نطق به، إن نطق بخير أثيب عليه، إن نطق بسوء، إن نطق بمنكر، إن نطق بما لم يبح الله تعالى به يجده مسجل، الله يأخذه عليه يوم القيامة. يا ربي، أنا ما أرد، أنا ما نويت، العادة، الجماعة، البيئة، المجتمع يحلف بهذه الأمور. يا عبدي، أنا أرسلت إليك رسول، أنزلت عليك الكتاب، أمرتك بأوامر، نهيتك عن نواهي. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله والنبي قد نهانا وقال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الخطاب قاله النبي لحبيب من أحبائه ووزير من وزرائه وعظيم من أصحابه عمر، وعمر في سفر يحلف، وأبي سمع النبي قولة عمر، دعا النبي عمر، النبي ما جاء من لا عمر ولا أبي بكر ولا أحد من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، لا يرضى إلا بما يرضى الله به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في شان المخزومية العربية القرشية التي كانت تسرق المتاع: امرأة اشتهرت في هذا الحال وهي عربية قرشية مخزومية، ثبت عليها أنها سرقت، فأتي بها إلى رسول الله، فأمر النبي بأن تقطع يدها. عز على العرب هذا الأمر، كيف تقطع يد مخزومية قرشية؟ عار، عيب. ماذا يقول الناس؟ بعثوا شافع، اختاروا صنف من الشفعاء محبوب عند رسول الله، أسامة بن زيد. لما شفع أسامة غضب النبي على أسامة وقال لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعتها. يجامل عمر؟ يجامل أبا بكر؟ يجامل أحدا من الخلق؟ لا والله. النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى بعث لإقامة العدالة، لبيان المحجة، لبيان الطريق. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تثني على رسول الله وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتم شيئا من كلام الله، ولو كان النبي كاتما شيئا لكتم قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأن الله عاتبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يقرأ فقرأ وبلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما حاب وما جامل ولا يحابي ولا يجامل، فأمر عمر أن لا يحلف بأبيه. عادة جاهلية كانوا يحلفون بها، عمر حلف النبي ما أقر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول وقال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني لو أن إنسان حلف وقال: والكعبة المشرفة، الكعبة هي الله؟ لا، الكعبة من أسماء الله؟ لا، من صفات الله؟ لا، الكعبة مبنى عظيم كريم، الله جل وعلا أمرنا أن نعظمه، أمرنا أن نستقبل إليه، أمرنا الله تعالى أن نطوف به، ولكن الكعبة كلما علا وارتفع يسمى كعب. كعب الكعب كعب القدم سمي كعب لأنه عالي ومرتفع، فكل ما علا وارتفع يقال له كعب. الكعبة كعبة مرتفعة، بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبناء إبراهيم لها مؤكد لا إشكال فيه، وإنما الخلاف في البناء قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الكعبة ليست هي الله، الكعبة بناء من حجر ومدر، الكعبة بناء معظم، هذا البناء المعظم يشامل يوازي يحاذي البيت المعمور في السماء، البيت المعمور في السماء للملائكة. الله تعالى جعل البيت المعمور للملائكة يطوفون به، فالله تعالى أكرم بني آدم وجعل لهم بيتا في الأرض يطوفون به يتوجهون إليه، كما أن الله تعالى جعل لأهل السماء بيت. إذن الكعبة رمز عظيم كريم نجله نحبه نطوف به نتوجه إليه، ولكن لا يجوز أن نحذف به. والكعبة لا، ما يصير يا أخي حتى الكعبة ما نحلف بها، لا حتى الكعبة ما نحلف بها، لأننا علمنا بأن الكعبة ليست هي الله. من كان حالفا فليحلف بالله. إذن إذا كانت الكعبة ما يحلف بها، عينك وعينك وحياتك وجدك وحماتك يحلف به؟ لا. وقد ذكرت لكم غير ما مرة أسباب المنع، ومن عرف السبب وتصور الأمر علم سمو هذا الدين، ولكن لأننا لا نعرف السبب ولأننا لم نتفقه فقه الدعوة، الدعوة لها فقه، إذا صح التعبير لها فلسفة، إذا علم الإنسان فقه الدعوة، وبخاصة في بعض الأمور، ومن هذه الأمور القسم بغير الله، إذا علم الفقه السبب والله لا يحلف بغير الله، في عدم جواز الحلف بغير الله. أنك أيها المرء إذا أخبرت الخبر ولم تصدق أكدت خبرك وقويته واستدللت على صدقه في إشهاد الله. لو قال لك قائل يا فلان أنت حملت الصليب على عنقك الأبعد، قلت لا والله، والله ما حملت الصليب، أنا أحمل صليب، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخذ الصليب أضع عليه سلسلة أشتريها من ذهب وعليها صليب وآتي بها أضعها في عنقي، والله ما وضعت الصليب على عنقي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أيها السامع، تأكد وتيقن لأنني لم أضع الصليب على عنقي، وأشهد الذي يعلم صدق قولي وهو الله أنني ما وضعت الصليب على عنقي، فإن شئت صدق وإن شئت كذب. من الذي يعلم صدقي في كذبي؟ الله. فأنا أشهد الذي يعلم أنني صادق أنني ما وضعت الصليب على عنقي لأنني ما وضعته، وأنا أشهده جل وعلا لا إله إلا. لكن لو قلت عندما قال لي قائل يا من حمل الصليب على عنقي، لا أنا ما حملت الصليب على عنقي، يقول لي احلف، يعني اشهد الذي يعلم انك صادق. والله ما حمل. الذي يعلم انني صادق الرب. فلو قلت والكعبة ما وضعت الصليب على عنق، بالله عليكم يا اخوان لكل مقام مقال، الكعبة تعلم انني الان صادق؟ الكعبة تعلم انني عمر محمد في القرن الرابع عشر؟ الكعبة تعلم الغيب او الاوي الذي يعلم الغيب الرب؟ الرب جل وعلا الغيب لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فاذا اردت ان اشهد على صدق قولي اشهد الذي يعلم صدقي من كذبي. فلو قال وحماتك وجدك وعينك، عيني جمالك ما تعلم، جدي قد مات منذ مئات السنين عشرات السنين في قبري لا يعلم، حماتي قد ماتت منذ سنين لا تعلم، فكيف اشهد من لا يعلم صدقي؟ ان لا اشهد الا الذي يعلم انني صادق او انني كاذب. واذا اشهدت وانا كاذب فيا ويل من اشهد الله وهو كاذب. ولهذا فان القسم صلاه والسلام حضر علينا ونهانا من ان نحلف بغيره. فالله تعالى حلف بالقران كلامي والقران بالذكر المشتمل على الذكر المشتمل على التذكير المشتمل على الانذار المشتمل على الدعوه الى الله المشتمل على دعوه الخلق الى ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا معنى من معاني قول الله تعالى بالذكر. وقيل المعنى بالذكر بالشرف للعظمة للمرتبة العالية للمقام الكبير. ولهذا قال الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وإنه أي القرآن لذكر لك شرف عظيم ولقومك. وإنه لذكر لك شرف عظيم ولقومك العرب. الله تعالى عزهم بالقرآن وعظم الله جل وعلا مقام من اتبع النبي منهم بهذا القرآن المجيد وهذا الكتاب العظيم. فالقرآن ذو الذكر ذو العظمة ذو الشرف ذو المقام الكبير. من تمسك بهذا القرآن، من علم هذا القرآن، من عمل بهذا القرآن، من جعل هذا القرآن دليلا، من جعله طريقا، من جعله هديا، عظم شرف، ارتفع مقامه، عظم حاله، اشتد سلطانه. من نهى عن هذا القرآن المجيد سفل بعد، لم يرضى الله عنه، أذله الله كما أذل أبا لهب وكما أذل أبا جهل وكما أذل أمية بن خلف وأبي بن خلف وصناديد قريش عليهم لعائن الله، لأنهم لم يأخذوا بهذا الذكر ولم يقبلوا هذا الذكر. لا أنهم تذكروا بما فيه وعملوا به، ولا أن الله جل وعلا شرفهم وعظمهم بتمسكهم به. فالمعنى معنيان. المعنى الأول والقرآن بالذكر، القرآن الذي أقسم الله تعالى به قرآن مشتمل على ذكر على تذكر. التفكير على عبادة، على طاعة يدعو الناس إلى العودة إلى المسار والمحجة التي ترضي الله تعالى. المعنى الآخر، والقرآن بالذكر بالشرف للمقام العظيم، وكل من تمسك به شرف وعظم وكرم. قال تعالى: صاد والقرآن بالذكر، فللذين كفروا في عزة وشقاق، فللذين كفروا في عزة وشقاق. وقبل أن أتكلم على هذه الآية أقول لك إن سبب نزول هذه آيات من هذه السورة أن رهطا من قريش ومن صناديدهم عظمائهم بلغهم مرض أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهرعوا إليه، أتوا إلى أبي طالب خشية أن يموت، يلتمسون من أبي طالب أن يدعو ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى ينهى عن شتم آلهته، عن تسفيه أحلامه، عن منعهم من عبادة ما يعبدون من دون الله. فأتى الرهط إلى أبي طالب ودخلوا بيته وجلسوا عنده وطلبوا من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ابن أخيه، وقال: سفه أحلامنا، شتم آلهتنا، قال فينا ويقول كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وشددوا على أبي طالب وهو في حالة مرض. فطلب أبو طالب ابن أخيه، آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وإذا بموضع قريب من أبي طالب، الحجرة امتلأت إلا فراغ مجلس واحد. لما جاء رسول الله، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه بادر وقام من مجلسه وأتى بجوار أبي طالب في الموضع الفارغ، لأن يجلس رسول الله بجوار عمه فيرق قلب العم على ابن الأخ. جاء وجلس وملأ الفراغ، فذكر أبو طالب ما قال القوم: هؤلاء قومك يقولون كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريدهم على كلمة، إن قالوها فاقوا العرب وأخذوا الجزية من العشر. القوم لما سمعوا هذه الكلمة قالوا: لك عشر كلمات، ليست كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ قال: الكلمة لا إله إلا الله، فقط لا إله إلا الله. عند ذلك قاموا وانفضوا وتركوا المجلس، لأنهم لا يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله. ولم يقولوا لا إله إلا الله صادقين، لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولأن لهم آلهة يعبدونها من دون الله، ولأنهم لو قالوا لا إله إلا الله لما عبدوا ود ولا سواع ولا يغوث ولا إساف ولا نائلة ولا العزة ولا منام ولا الثالثة الأخرى، هم يريدون أن يظلوا على ما هم عليه. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا المجلس الذي حصل غير المجلس الذي طرأ بعد، المجالس الكثيرة التي عقدوها في شان النبي، المجلس الأخير لأبي طالب، أنهم أتوا إلى أبي طالب عند الوفاء عند الاحتضار، وإذا بالنبي عند عمي، أتى إلى عمي أبي طالب وقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أنا أريد منك كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، كما ذكر أهل التفسير وأجمع على ذلك. هذا القول الذي أقوله لك أمر مجمع عليه عند علماء التفسير، جميع علماء التفسير أي كتاب من كتب تفسير كلام الله إن عدت إليه، وبالذات إن عدت إلى الآية التي قال الله تعالى فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تجد علماء التفسير من السلف والخلف يذكرون هذه القصة. قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. المجلس فيه أشخاص شؤم، أصحاب السوء لا خير فيه، والقرين بالمقارن يقتدي، فمن خالف السناة زنى، من خالف السراب سرق، من خالف سراب الخمر شربة الخمر شرب، من خالف أهل المساجد صلى في الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر. القرين بالمقارن يقتدي، القرين بالمقارن يقتدي. فهؤلاء قرناء السوء حضروا هذا المجلس والنبي يريد أن يحتج على الرب: يا رب هذا عمي أبو طالب كفلني ولي من العمر 6 سنوات إلى أن كبرت، إلى أن بلغت، إلى أن بلغت 40 من العمر، يحوطني يكلاوني يمنعني من قريش. وهو الذي قال: والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. فلما قال له قل هذه الكلمة نظر إلى الرجلين اللذين بجواره، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات قلبي. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يا ليته وقف على هذه القول، والله إنما يؤذي رسول الله يؤذينا، والله لولا المناسبة لما نطقت بهذا الكلام، والله لولا وجوب البيان لما تفوهنا بما لا يتفوه به، ولكن الله تعالى أمر بالبيان، والله تعالى أمر طلاب العلم أن يبينوا ويذكروا الحق. فأبو طالب قال: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك. مات رسول الله، مات أبو طالب، حزن رسول الله، اشتد حزنه على هذا الموقف العظيم. أنزل الله تعالى عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلقاء النور في القلوب لفاضل السماوات والأرض. لو كان إلقاء النور في القلوب بيد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما وجد على وجه الأرض كافر. أما قرأت يا أخي يوم أن الطائف، وكان قد ذهب إلى الطائف لأن قريشا آذوه، لأن قريشا لم يقبلوا منه، ذهب إلى الطائف، عرض نفسه على أهل الطائف، وإذا بالأمر يشتد عليه، يغرون عليه السفهاء، يغرون عليه العبيد، رموه بالحجارة حتى ما أقروه، ما أطعموه، ما سقوه. عاد النبي إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولولا عبد مملوك لعبد يانيل لما وجد النبي طعاما، ولكن عبدا من العبيد أخذ عنقودا من العنب وأعطاه رسول الله، أعطاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى مكة، أنزل الله عليه ملك الجبال: يا محمد، يا محمد، لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لطبقت عليهم. لو كان الحاج عمر طبق، أو لا عملوا بي وفعلوا وفعلوا، ولكن سيد الخلق قال: دعهم، دعهم، اتركهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به، من يؤيد الله به هذا الدين. وصلوات الله على النبي الأمين وسلامه عليه تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن سبب نزول هذه السورة هذا المجمع الذي حصل. ولذا قال الله تعالى: فللذين كفروا في عزة وشقاق، في عزة وشقاق. بين الله تعالى السبب لعدم قبولهم ما جاء به رسول الله وردهم لا إله إلا الله. السبب الكبرياء، العظمة، العزة، الشقاق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأخبرك بخبر واحد،